واشترى بسرعة لا بأس. ليس المطلوب من الإنسان بعد أن يكون مغفلا، ليس المطلوب أن يكون مغفلا، لكن لا مانع أن يتغافل فيترك بعض المماكسة لصاحب المحل يكسب عليه ويرزق من وراء شيء يسير، لكن لا يكون مغفلا. سمحا إن ابتاع، سمحا إن انقضى، سمحا إن اقتضى، سمحا إن انقضى ما عليه من دين لا يماطل، وإن اقتضى أيضا لا يشاد ولا يشاحش المدين. ما أضر، ما أضر بالسوق، لكن من حيل التجار الآن في الوقت الحاضر أنه يوجد من يكسب فيجتمع 10 يخسرون، بدلا من أن يكسب 10% هو، هم ينزلونها 90% من قيمتها، يخسرون ما عندهم مانع يخسرون. عشان إيش؟ عشان ينصرف عن السوق، طلعونه من السوق. أما إذا باع بقيمة المعقولة لا يمدح، لا هذا ما يضر به. قال مالك: في الرجل يشتري الإبل أو الغنم أو البزة أو الرقيق أو شيئا من العروض جزافا، إنه لا يكون جزاء في شيء مما يعد تعدا. يعني يأتي إلى صاحب الإبل فيقول: عندي هذا الحوش ما أدري كم فيه، ما أدري كم فيه، عليك مليون إن شاء الله يطلع لك 1000 حبة أو 2000، 1000 رأس أو 2000 أو 500 جزاف. يقول الإمام مالك: لا، هذا لا يكون فيما يعد، عد وصل على بينه، لأن مثل هذا الأسلوب إنما يستعمل للتغرير بالمشتري، تغرير بالمشتري، لأنه فرق بين أن يكون فيه 2000 رأس أو 500 رأس، فرق شاسع. عد يا أخي ما يضر لك أنت، وقل فيه 1500 رأس من كذا مجموعة كذا. الإمام مالك له نظر في مثل هذا، إنه فيه مجال للاختيار على المشتري. وقل مثل هذا بالنسبة للمشتري إذا كان صاحب السلعة لا يدري كم العدد. يعني بعض الناس يصبح خبير، يدخل المكتبة ويقدرها كذا، واحد من عيادة الدواليب مثلا، ويعرف كم طاقة كل دالوب، 100 مجلد وهذه 50 دالوب، يعني 5000. وصاحب المكتبة على وجهه من الشيوخ الكبار اللي ما هو بهذا همهم العدد، ويقول: يا أخي اشترى المكتبة فيها 1000 كتاب. يقول: اشتريت، بس ترى ينتهي الكتاب الواحد كذا ويجمع ويضرب في 1000 وينتهي، وهو على يقين أنه أكثر 5 أضعاف. مثل هذا لابد من العدد اللي يخرج من العهدة في يقين. يا أخي المسألة أظنها أكثر فيما يعدون، هذا فيما يعد، أما ما يباع جزاف ما لا يعد فهذا أمره سهل. قال مالك: في الرجل يعطي الرجل السلعة يبيعها له. ترى فيه مسألة العكس بالنسبة للكتب، يجي البائع ويجعل في الظاهر المجلدات الكبيرة حيث الدالوب ما يأخذ إلا 50-60، ثم يجعل في الخلف وفي الأماكن التي ليس فيها البادية الظاهرة للمشتري، ويجعل فيها من الرسائل الصغيرة اللي الدالوب الواحد يأخذ يستوعب 1000، ثم يأتي يقول: بيبيع بحبة ب10. فالمشتري في تصورها أن الدواليب فيها 10 دواليب و20 فيها من 50 500 600، تطلع عليه 3000. وهذا يستعمله بعض أهل الحيل فيما يبيعونه جزاف، يأتي بسيارة يقول: السيارة وما فيها الحبة بريال، ما لنا السيارة 3000 وعشر، سيارة بريال وما فيها من الأثاث والعرش الحبة بريال. ثم المشتري خياله سيارة بريال، ثم إذا تبين الوضع حصل فيها من السلع الصغيرة جدا التي الألف تشيل هذا الكرتون ده. ها؟ فيها حتى أبر فضح صغيرة جدا، لما حسبوا إلى السيارة على 800,000 ما تسوى 10، ما تجيب أبدا، ما فيها شيء. مثل هذه الأمور لا بد من عدها ليكون الطرفان على بينة. قال مالك رحمه الله: في الرجل يعطي الرجل السلعة يبيعها له،

في مكة ضعف ما يمكن دفعه في بلد القرض فهذا إضرار بالمستقرض، كما أنه لا يجبر رد الدين على أخذه بقرض في بلد آخر لما يترتب على ذلك المؤونة والمشقة. ولو كان مراد الماثم أكثر كما استدرك الشارح لما أصبح الكلام فائدة، لأنه يصير إذا كانت القيمة في بلد القرض الرياض أنقص من بلد الطلب مكة لم تجب القيمة. وإلى هذا ذهب صاحب المنتهى ومحشي والإنصاف والفروع والله أعلم. وين كلام الشيخ المعلمين؟ معك؟ راجعت كلام الشيخ؟ وش خلاصة كلام الشيخ الذي قريه في الدرس الماضي؟ يعني عكس هذا الكلام. المسألة في غاية الدقة، أنت لو تأملتها مرة ثانية، مرت علينا في الروض، درس الروض، تأملتها مرارا وحملتها على صور وعلى وجوه، وأمكن حمله على كلام الماثن، وأمكن في صور حمله على كلام الشارح. فالمسألة في غاية الدقة، أما على هذا التصوير فهي واضحة. على هذا التصوير واضحة. نعم. يلزمه بالقيمة هي. نعم. بلا شك. لا واضح على التصوير، هذا واضح. واضح كلام الماثن على هذا التصوير. لكن لو قال له أعطني القيمة وفي بلد القرض أنقص وعلى كلام الماثن تلزم، قال أنا ما عندي قيمة، أنا عندي ثمر مرصوص بالرياض مستعد أسلمك إياه، تلزم ولا ما تلزم؟ ولو كان في بلد القرض أنقص ما يلزم. وهنا يقول قيمته، يعني لزمته قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص. يقول أنا عندي ثمر جالس، أنا عندي بدل ما تطلب مني 100 صاع أنا عندي 500 صاع ولا حاجة لي بها، فأدفع لك بالرياض ثمر، هذا محل الطلب وعين الطلب. فهل يلزم أن يدفع القيمة؟ على كلامه يلزم، على كلامه يلزم، لكنه ليس بلازم، لأن الأصل مكان القرض والأصل أن يرد عين القرض لا قيمته ما دام موجودا. أما إذا تلف فاذهب إلى المتقوم بالقيمة والمثل بالمثل، يعني بدلا من أن تحمل الدراهم. نعم. يعني افترض أن الدين 100,000 و100,000 و500 لا شيء. نعم. في الجيب وليس لها مؤونة، لكن يخاف أنا ما أستطيع أسلمك هنا، لأن لا أستطيع حمل هذا المبلغ الكبير في الأسفار، هذه مؤونة، وإن لم تكن مؤونة مادية ولحملها مؤونة إيش؟ وين الصفعة الأولى من الشفعة هذه والذي؟ ولا يلزمه المثل في البلد الآخر لأنه لا يلزمه حمله إليه إن لم تكن قيمته ببلد القرض ينقص صوابه أكثر. الكلام الشارح يقول قال الشيخ ابن جبير حفظه الله وهو الذي قد أشرف على الطبع والتصريح حيش بن قاسم الصواب إن كانت قيمته ببلد القرض أنقص، إن كانت قيمته ببلد القرض أنقص، إن لم تكن قيمته ببلد القرض أنقص. لأن عكس تصويب هذا عكس مراد الماثم، يعني الموافق لكلام الشارح. لا إله إلا ما قاله صاحب الروض وقد ومن طولي ببلد قرض أو غصب ببلد آخر لزمه إلا ما لحمله مؤونة وقيمته ببلد القرض أنقص فلا يلزمه إلا قيمته بها. ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد القرض ولا مؤونة لحمله لزم ربه قبوله مع أمن البلد والطريق، فإن كان لحمله مؤونة أو الطريق الآمن لم يلزمه قبوله لأنه غرر، وإن أقرضه أثمانا وكذا لو غصبه أثمانا فطلب بها ببلد آخر لزمته إذا لم يكن لحملها على المقترض مؤونة، فلو أقرضه أثمانا كثيرا وحملها مؤونة على المقترض وقيمتها في بلد القرض أنقص لم يلزمه إذن قيمته فيه فقط. لكن لو أقرضه واشترط أن يكون الوفاء في بلد آخر، فمستعد قرضك الآن 1,000 ريال بالرياض وتسدد لهذا القرض في رمضان بمكة، هل نقول هذا قرض جر نفع؟ كيف؟ إذا كان النفع أجرة التحويل في البنك مثلا، إيه لكن لو أن المقرض استلمه بالرياض ودعاه البنك ثم صرفه بمكة أخذ عليه أموال، لكن المقرض لو استلم بالرياض وأودعه البنك ما ينتفع. سبحان الله، ما يقي ماله بدل ما هو بألف ينقص، إذا استفاد. يعني هل الإنسان يتصور أنه ينفع البنك ولا ينفع نفسه؟ ما يتنازل عن شيء للبنك إلا لو هو منتفع. اسمع وكذا شرط القضاء في بلد آخر، يعني هل يجوز هذا الشرط أم لا، وأطلقها في المغني والكافي صحيح البروع إلى آخره والشرح وغيرهم. إحداهما لا يجوز ولا يصح وهو الصحيح، جزم به الوجيز وغيره وقدمه في النهاية المستوعب إلى آخره. والرواية الثانية يجوز هذا الشرط، هو احتمال في المقنع، واختاره الشافعي الدين وصححه في النظم، وظاهر كلام لأبي موسى قلت وفيه قوة، واختار الموفق الجواز إذا لم يكن لحمله مؤونة، وحمله مؤونة إذا كان البنك بيأخذ هذه مؤونة، إذا كان البنك بيأخذ عمولة فهي مؤونة. من بلد القرض أنقص فيلزمه إذا قيمته، فقد ذكر الشيخ أن ما لحمله مؤونة وطول البلد الآخر لا يلزمه، لأنه لا يلزم حمله إليه، وذكر هو وغيره في الأثمان يلزمه، والمستوعب الأثمان لا مؤونة لحمله فيلزمه. إذا كانت قيمة القرض مع مؤونة حمله البلد الآخر أقل من قيمة القرض لو سدده في البلد القرض وجب عليه ذلك لعدم الضرر، وإن كانت أكثر فلا. لحملها مؤونة ولا لا؟ ما في أجرة حمل، أو تحول بالبنك الرز يحول بالبنك، لا بد من التفصيل الذي ذكره المؤونة. المؤونة متصورة في الأعيان غير متصورة في الأثمان. المؤونة أمن الطريق، لما كانت الدراهم تحتاج إلى حمل الذهب هل عمولة مؤونة، لكن لو كانت في جيب ورقتين زرق والقرض 1000 ريال ويبلبهم هذه مؤونة يسد. أو نقول لا، يقول لك لا أرجع الرياض هذه تستلم مني هناك، هذه ما فيها مؤونة أبدا. نعم.